وبيقف تحتها. حكاية غريبة يا مولاتي. أنا كنت سمعت إن الملك زنجبار الدينار للي يسلي الأميرة ولا يقول لها سيرة. وديني حكيت لكم حكايتي وعايزة بقى المكافأة بتاعتي. هي المكافأة قد إيه؟ أهم بيقولوا 100 جنيه. ادوها 1000 جنيه. إلهي ربنا يديكي، إلهي يغنيكي، إلهي يخليكي. انت يا مولاتي عملتي كده ليه؟ انت عارفة دي عملت ايه؟ ايه؟ دي دلتني عليه. قومي حضري لنا ملابس رجال، انا هروح اقابل الكروان. ازيك دلوقتي يا عمر الدين؟ ابويا ارحم ضعفي وحزني. ليه بس يا بنتي؟ بلاش تجوزني. انا عارف انك ما بتحبيش نجم الدين. طب وليه تجوزني لواحد بكرهه؟ اذا كان ده سبب عياكي يبقى سهل دواكي. انا مش هجوزك لنجم الدين. ابويا ولو خيرتك تختاري مين؟ الشجاع الامين. اللي هو مين؟ اللي جاب لك تاج الافعى. قمر الدين. انت حبيبتي انت روح لك كهرمانه ساعه رضا يا مولانا. طيب يا قمر انا هعمل كل حاجه عشانك. ابويا بس انت شوفي صحتك وشدي حيلك. ابويا خدي بالك منها كهرمانة. خدمتها يا مولانا. كهرمانة مبارك يا بنتي. أبويا واثق يا كهرمانة. الحمد لله ربنا ريحنا، ولا نخرج نص الليل ولا نفتش على الكروان. إزاي؟ إلا أنا لابد أروح لقمر الدين وأقول له إن والدي واثق وخليه يجي يقابله. قومي. بس إزاي هتخرجي لوحدك نص الليل؟ ما أنت هتبقي معايا. وهو أنا كفاية وفوق الكفاية. قوم يا كهرمانة. الأمر لله يا بنتي. ما تغيبيش عليا يا كهرمانة، ما تسيبينيش لوحدي. أنا حزينة أنا فرحانة. قمر الدين. وانطلقت الكهرمانة فأعدت كل ما طلبته الأميرة، حتى إذا انتصف الليل ونامت الجزيرة تسللت إلى مولاي. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 17 بعد 103 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.